بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. يقول ربنا تبارك وتعالى في الآية 50 بعد 100 من سورة النساء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. هذا وعيد من الله جل وعلا يتوعد به اليهود والنصارى ومن سلك مسلكهم الذين يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعض. فاليهود يؤمنون بموسى ومن قبله ويكفرون بعيسى وبمحمد صلى الله وسلم على جميع أنبيائه ورسله، والنصارى يؤمنون بعيسى ومن قبله ويكفرون بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الله جل وعلا: إن الذين يكفرون بالله ورسله، لأن من كفر برسول واحد فقد كفر بجميع الرسل، ولو أنه آمن بأكثر الرسل إلا رسولا واحدا فإنه يعتبر مكذب لجميع الرسل ويعتبر كافر بالله جل وعلا، كما قال جل وعلا: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن قوم نوح هو أول نبي بعثه الله ولم يكذب قومه إلا إياه، ومع ذلك قال جل وعلا: كذبت قوم نوح المرسلين. وكذلك قال جل وعلا: كذبت قوم لوط المرسلين. وقال جل وعلا: كذبت عاد المرسلين. وقال: كذبت ثمود المرسلين. مع أنهم لم يكذبوا إلا نبيهم، ولكن من كذب نبيا واحدا وكفر به فقد كذب جميع الأنبياء وكفر بجميع الأنبياء، فهو كافر بالله جل وعلا الذي أرسل هؤلاء الرسل. قال جل وعلا: إن الذين يكفرون بالله ورسله، لأن من كفر بالرسول فقد كفر بمن أرسله، ولا يصدر التكذيب بالرسل إلا من كافر بالله جل وعلا، ولو كان يؤمن بالله حق الإيمان ما كفر برسله ولا بواحد منهم. قال جل وعلا: ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. يريد أن يفرق بين الله ورسله بأن يؤمنوا ببعض الرسل ويكفرون ببعض، يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعض. قال الحافظ الطبري رحمه الله في تفسيره: يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله بأن يكذبوا رسل الله الذين أرسلهم الله إلى خلقه بوحيه، ويزعمون أنهم افتروا على الله، وذلك هو معنى إرادتهم التفريق بين الله ورسله بنحلتهم إياهم الكذب والفرية على الله وادعائهم عليه الأباطيل. نعم، من كذب رسولا وقال إنه ليس برسول من عند الله وإنما جاء به أساطير الأولين أو اتهم الرسول فيما جاء به فقد كذب من أرسله. الذي أخبر جل وعلا أنه أرسل هؤلاء الرسل بالحق وأنه أنزل عليهم الكتاب، فمن كفر بواحد منهم أو بكلهم فقد كذب الله. الله أخبر أنهم رسل وهم كذبوا ذلك، قالوا ليسوا برسل أو ليس برسول، والله أنزل عليهم الكتب وذكر أنها الحق وقالوا هذه أساطير الأولين، فهم كافرون بالله عز وجل. ومن كذب برسول فقد كذب بجميع الرسل، ومن كذب الرسل فقد كذب الله جل وعلا. فمن أراد أن يفرق بين الله وبين رسله يؤمن بالله ويكفر ببعض الرسل فإنه هو الكافر حقا، لأن الناس في باب الرسالة إما مكذب كافر بجميع الرسل، وإما مصدق بجميع الرسل، وإما مؤمن ببعضهم وكافر ببعضهم. وهؤلاء كفار، هم كافرون. لماذا؟ لأنهم يلزمهم بالإيمان بمن كفروا به ما يلزمهم في من آمنوا به، آمنوا ببعض الرسل، ومن كفروا به من الرسل فمعه من الآيات مثل من آمنوا به، وربما يكون معه فوق ذلك كما في حال نبينا صلى الله عليه وسلم. وكذلك يلزمهم في إيمانهم ببعض الرسل أيضا ما قالوه وادعوه على الرسل الآخرين، فما زعمتم أنه يبطل رسالة أولئك وأنه يدل على أنهم رسل هو وارد على من آمنتم به حسب زعمكم. ولهذا قال الله جل وعلا بعد ذلك هم أولئك هم الكافرون حقا، هؤلاء الذين يقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض، قال الله هم الكافرون حقا، حقا هم الكفرة، هم الكفرة حقا. لأن الكافر المحض أمره بين، والمؤمن المحض أمره بين، لكن هذا الذي يريد أن يتخذ بين ذلك سبيلا هو بفعل هذا قد كفر الكفر البين، فهو الكافر حقا، لا مرية ولا شك في كفره. قال جل وعلا ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، نؤمن ببعض الرسل ونكفر ببعضهم، وهذا دليل على كفرهم وعلى قلة عقولهم، لأنهم إن آمنوا بالبعض يلزمهم الإيمان بالجميع، لأنهم آمنوا من أجل ما رأوه من الأدلة هو موجود في من كفروا به وربما زيادة، ونكفر ببعض يلزمهم كذلك إذا كفروا بواحد من الرسل أن يكفروا بمن آمنوا به، لأن ما زعموه أنه افتراء على الله وأنه كذا وكذا أيضا هو وارد على من كان قبله. ولهذا إنما فعلوا ذلك من باب الهوى، من باب الأهواء، يؤمنون بمن شاءوا ويكفروا بمن شاءوا، وليس الأمر على مرادهم، وليس الأمر على ما يرغبون، بل يجب الإيمان بالرسل جميعا، كما قال جل وعلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ومن كذب رسولا واحدا فقد كفر بجميع الرسل وهو الكافر حقا. قال ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، قال ابن كثير أي طريقا ومسلكا، طريقا ومسلكا، يعني بين ذلك كونهم يؤمنون من بعض ويكفرون من بعض يريدون مسلكا وطريقا ومنهجا، وهذا لا يمكن، هذا لا يمكن. فمن آمن برسول وجب عليه أن يؤمن بالجميع، وإن كفر بواحد كفر بالجميع، هذا شرع الله ودينه. قال جل وعلا عن هؤلاء أولئك هم الكافرون حقا، وصف كفرهم أو وصف بأنهم الكافرون حقا لتجلية أمرهم، لأن الكافر الذي يكفر بجميع الرسل أمره بين، لكن هذا الذي يلبس على الناس ويقول يريد أن يتخذ بذلك طريقا ومسلكا يخفى على بعض الناس، قد يقول هو يؤمن بأكثر الرسل يكفر بواحد، من كفر بواحد فهو الكافر حقا. قال الله عز وجل أولئك هم الكافرون حقا، ليبين حقيقتهم ويجليهم حتى لا يخفى أمرهم على أحد. قال جل وعلا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، أعتدنا بمعنى أعددنا وهيأنا وأرصدنا للكافرين بالله جل وعلا وبرسله عذابا مهينا، عذابا مهينا أي يهين ويذل ويخزي من لحق به وأصابه لشدته. ثم قال جل وعلا والذين آمنوا بالله ورسله، كما ذكرنا مرارا أن الله عز وجل أحيانا يذكر الكفار ثم يذكر المؤمنين، يذكر الجنة ثم يذكر النار، يذكر الدنيا ثم يذكر الآخرة. ولأجل هذا سمي القرآن مثاني، لأنه تثنى فيه العبر والمواعظ والأحكام، فيأتي بالشيء ويثني بضده، يأتي بضده. فلما ذكر الكفار ثنى بذكر، فلما ذكر الكفار وعذابهم ثنى بضدهم وهم المؤمنون وما أعده لهم، فقال جل وعلا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم الله أجورهم. أولئك أتى باسم الإشارة الدال على البعيد لبيان بعد مكانة هؤلاء في الخير والصلاح والتقى، الذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد من رسله، قد بلغوا منزلة عظيمة. ولهذا لم يشر إليهم باسم الإشارة الدال على البعيد، فلم يقل هؤلاء، وإنما قال أولئك ليدل على علو مكانتهم. سوف يؤتيهم أجورهم، هذا وعد من الله والله لا يخلف الميعاد، فسوف يؤتيهم جل وعلا أجورهم. قال وكان الله غفورا رحيما، وهذا دليل على أنه جل وعلا يغفر ذنوبهم، وأنه إنما أدخلهم الجنة ووفاهم أجورهم برحمته جل وعلا، لأنهم يخطئون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ولأنه لا يبلغ أحد الجنة بعمله مهما كان عمله، وعمله قليل ليس كفءا ولا مماثلا ولا جزاء ولا مساويا لنعيم الجنة، لكن الله جل وعلا يتفضل على المؤمنين فيدخلهم بسبب هذا العمل اليسير، يدخلهم الجنة برحمته جل وعلا. وكان الله وما زال ولا يزال غفورا يغفر الذنب لمن تاب إليه واستغفره من ذنوبه. ولهذا تب إلى الله يا عبد الله واستغفره، فإن ربك جل وعلا لا يزال غفورا يغفر الذنب ويقبل التوب. وكان رحيما، وصف نفسه بالرحمة، ورحمته جل وعلا سبقت عذابه. ولهذا إيمان من آمن برحمة الله وعمل من عمل الصالحات فبرحمة الله، ودخولهم الجنة فبرحمة الله، لأنه الرحمن الرحيم جل وعلا. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك، وآتينا موسى سلطانا مبينا. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ثم قال جل وعلا: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. والمراد بأهل الكتاب هم اليهود الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال محمد بن كعب القرظي والسدي وقتادة، قالوا: سأل اليهود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينزل عليهم كتابا من السماء كما نزلت التوراة على موسى مكتوبة. وقال ابن جريج: سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم صحفا من الله مكتوبا فيها إلى فلان وفلان وفلان بتصديقه فيما جاءهم به. وهذا إنما قالوه على سبيل التعنت والعناد والكفر والإلحاد، ولو جاءهم بكل آية ما كانوا ليؤمنوا، وإنما قالت اليهود قبحهم الله هذا على سبيل العناد وعلى سبيل التعنت، وإلا ليسوا بمؤمنين ولن يؤمنوا، لأنهم كما أخبر الله جل وعلا عنهم أنهم يعرفون النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يعرفون أبناءهم، لا شك عندهم في ذلك، لكنهم لا يريدون الإيمان به ولو جاءهم بكل آية، وإنما يقولون هذا على سبيل التعنت وإظهار الحجة، لأنهم بما علموه من الكتاب أنه لا يمكن أن ينزل الله على غير رسله كتبا من السماء، وإنما ينزل الله جل وعلا الكتب على الرسل، وهؤلاء ليسوا برسل بل عصاة كفار بدلوا وحرفوا وكذبوا ولم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. قال الله عز وجل مسليا نبيه ومبينا له أن هؤلاء ليسوا إلا متعنتين، وليس قصدهم إلا التعنت والمشاقة، فقد سألوا موسى الذي هو نبيهم الذي يطالبونك بأن تأتي بكتاب مثل كتاب موسى، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، أكبر من إنزال كتاب، ما هو؟ وهو قولهم: أرنا الله جهرة، أرنا الله عيانا، نراه بأعيننا، نراه بأعيننا. وهذا لا يمكن أن يرى الله جل وعلا في الدنيا، في الدنيا لا تراه العيون، ولهذا قال لموسى: لن تراني، قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، لضعف الخلق في هذه الحياة ما أحد يستطيع يثبت لرؤية الله جل وعلا، ولهذا قال الله جل وعلا لموسى: انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه جل وعلا للجبل جعله دكا، الجبل تدكدك وساخ في الأرض، وخر موسى صعقا مغشيا عليه مما حصل للجبل، وإلا هو لم ير الله عز وجل. ولكن في الآخرة إذا دخل أهل الجنة الجنة أعظم نعيم عندهم هو النظر إلى وجه الله، وهذا دليل على عظم نعيم الجنة، بحيث أن أجسام أهل الجنة يصبح فيها من القوة والقدرة ما كان في الدنيا لا يستطيعونه، جعلهم في الآخرة يكون هو قرة عين لهم. فقال جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث صهيب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. وقال جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي: لما حجب أعداءه دل على أنه يراه أولياؤه، أو كما قال رحمه الله. وفي الحديث الصحيح: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون فيه. بعض ألفاظ الحديث: كما ترون الشمس ليس دونها سحاب. وهذا متواتر متفق عليه مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة، إثبات رؤية الله جل وعلا، إثبات رؤية الله، رؤية المؤمنين لله جل وعلا في الجنة. ولهذا سألوا أمرا لا يمكن ولا يقع، وإنما سألوا ذلك جرأة منهم على الله، ولضعف إيمانهم ولفسقهم ولخبثهم، وهذا لأنهم مكذبون بموسى. وإلا لو كانوا مؤمنون به، لو كانوا مؤمنين به لصدقوا كما صدقوه في التوراة، فالواجب أن يصدقوه بما يخبرهم عن الله جل وعلا. قال جل وعلا: فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة، يعني عيانا علانية، قال: فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. أخذتهم الصاعقة، الصاعقة اختلف العلماء المفسرون فيها على قولين: هل هي الصاعقة بمعنى الموت، وقال بهذا جمع من المفسرين، أو أن الصاعقة هي الغشي يغشى عليهم فقط. فقال جمع من المفسرين: الصاعقة هي الموت. فلما سألوا هذا السؤال الذي لا يجوز أخذهم الله بالصاعقة، نزلت عليهم نار من السماء فأهلكتهم عن آخرهم وماتوا جميعا. قالوا: وهذا يدل عليه قوله جل وعلا في سورة البقرة بعد أن قال: فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، قال: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. فأخبر أنه بعثهم من بعد موتهم، وأنهم ماتوا موتا حقيقيا. وهذا كان في 70 رجل الذين اختارهم موسى لميعاد ربه، وسمعوا، ولما جاءوا إلى الميعاد كلم الله موسى، سمعوا الله جل وعلا يكلم موسى، فقال: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. وهم خلاصة بني إسرائيل، فأهلكهم الله جل وعلا ثم أحياهم بعد ذلك، والله على كل شيء قدير. وقال بعض المفسرين ومنهم ابن جرير الطبري: قال الصاعقة هنا هو الغشي، يعني لما قالوا هذه المقولة صعقوا وأصابتهم غشية فأغمي عليهم، ثم رجع إليهم صوابهم وحياتهم. قالوا: وقوله ثم بعثناكم من بعد موتكم، سمى الغشي موت، لأن النوم وهو أقل منه يسمى موتا، فكذلك هذا الغشي هو موت. قالوا: لأن جرت سنة الله جل وعلا أن من مات لا يرجع، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، إلا من استثناه الله عز وجل وذكره في كتابه. وكل من القولين له وجه من النظر، ولا شك أنهم أصابتهم الصاعقة بسبب مقولتهم هذه التي لا تجوز ولا تحل. قال جل وعلا: ثم اتخذوا العجل من بعد ذلك. اتخذوا العجل، قوم موسى اتخذوا العجل يعني عبدوه، حينما نحت لهم السامري عجلا من ذهب على هيئة العجل ولد البقرة، وهو في الحقيقة إنما صوره على صورته، فعبدوه من دون الله، عبدوه وموسى ذاهب إلى ميقات ربه. فأنكر عليهم هارون ذلك، فطائفة منهم امتنعوا ولم يعبدوا العجل، وطائفة منهم عبدوا العجل وكفروا بالله عز وجل. وهذا يدل على خبث يهود، فموسى ذهب عنهم 40 يوما وعبدوا الله وعبدوا العجل وكفروا بالله خلال هذه المدة، بل طلبوا من موسى أن يجعل لهم إلها وهو معهم وبين أظهرهم، قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فدليل على خبث اليهود وعلى سرعة كفرهم وجحودهم، قال جل وعلا: ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك. ذكر المفسرون قصصهم، وسيأتي إن شاء الله مفصلا، وهو أنهم لما عبدوا العجل وجاء إليهم موسى سأل الله عز وجل أن يتوب عليهم بعد أن وبخهم، ثم أنزل الله عز وجل توبته عليهم وأمر موسى أن يأمره أن يجعلهم فريقين، الذين عبدوا العجل والذين لم يعبدوه، فأمر الذين لم يعبدوا العجل ولم يشركوا بالله أمرهم بقتل عبدة العجل وأن يسلوا السيوف، فأنزلت عليهم ظلمة فصاروا يقتلونهم. ثم لما قتل منهم 70,000 سأل موسى ربه أن يرفع عنهم العذاب، فرفع الله عز وجل عنهم العذاب وقال: من قتل فهو في الجنة، لأنهم تابوا إلى الله، وجعل من تمام توبتهم وصدق توبتهم أن يصبروا على القتل فعفى الله عنهم. وهذا معنى قوله جل وعلا: فعفونا عن ذلك. عفونا عن ذلك يعني عبادتهم للعجل لما تابوا ورجعوا، فمن قتل منهم قد عفى الله عنه وتاب عليه من عبادة العجل، ومن بقي فهو كذلك على عمله وعلى ما يختم له به. قال: فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. مر معنا الدرس الماضي أو الذي قبله قول ابن عباس رضي الله عنهما: كل سلطان في القرآن فهو حجة، كل سلطان في القرآن فهو بمعنى الحجة إذا جاء ذكر السلطان. إذن معنى وآتينا موسى سلطانا مبينا أي حجة، أي حجة ظاهرة من الآيات التي أعطاه الله إياها. أعطى الله موسى آيات حجة، سلطان، دليل على صحة ما يدعو إليه وأنه رسول الله حقا، ودليل على كذب أعدائه. فأعطاه الله عز وجل أن عصاه انقلبت ثعبان حية تسعى، وإذا أخذها رجعت على حالتها، وأعطاه أنه يدخل يده في جيبه فيخرجها بيضاء من غير سوء. وأتاه من الآيات والحجج ما يدل على صدقه وصحة ما يدعو إليه وعلى كذب أعدائه والمخالفين له. وآتينا موسى سلطانا مبينا أي بينا ظاهرا جليا لا خفاء فيه. ثم قال جل وعلا: ورفعنا فوقهم الطور. ورفعنا فوقهم يعني فوق يهود، فوق بني إسرائيل الطور، والمراد به جبل الطور المعروف الآن، وهو في سيناء في جهة خليج العقبة. إذا كنت في مدينة حقل السعودية في شمال المملكة تنظر إليه من وراء ترى الجبل، هذا هو جبل الطور، وهو جبل عظيم. فبنو إسرائيل أبوا أن يأخذوا الميثاق والعهد، ما جاءهم به موسى من الأحكام، ما جاء في التوراة أبوا أن يأخذوا به، ما يريدون يعملون به، وهم مع نبيهم، وهذا يدلك على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فضل الصحابة، كانوا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويصدقونه. بل يقول الصديق رضي الله عنه لما أرادت قريش أن يكذب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن صاحبك يقول أنه أسري به البارحة إلى بيت المقدس وأنه عرج به إلى السماء، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه إن كان قاله فقد صدق، إن كان قد قاله فوالله إنه صادق. نعم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون رضي الله عنهم وأرضاهم. فالحاصل أن هؤلاء رفضوا أن يأخذوا التوراة وموسى بين أظهرهم ومعهم، ورفضوا أن يأخذوا الميثاق والعهد وما فيها من الأحكام التي أنزلها الله عز وجل عليهم، فرفع الله فوقهم الطور كأنه ظلة يظلهم بينهم وبين السماء، فقال إما أن تؤتوا الميثاق تأخذوا بالعهد وتقوموا بما في التوراة وإلا أسقطت الجبل عليكم. فلما رأوا ذلك قالوا آمنا نقوم بالميثاق، كما قال جل وعلا في آية أخرى قال وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وقال جل وعلا في سورة البقرة وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. إذن رفع الله الجبل فوقهم وقال إما أن تعطوا العهد والميثاق أن تأخذوا بما في التوراة والإنجيل تقوموا بالميثاق والعهد المؤكد الشديد وإلا أسقطت الجبل عليكم، فقالوا نقوم بالعهد والميثاق وقاموا به حينا من الدهر، لكن رجعوا إلى نقضه وإلى إخلافه. ولهذا ما ذكر الله مخازي أمة في القرآن ما ذكر من مخازي يهود، أنهم أهل شر وأهل بهتان وأهل كفر وأهل ضلال. قال جل وعلا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، بميثاقهم الباء للسببية، بسبب أخذ ميثاقهم لما رفضوا ولم يأخذوا الميثاق رفع الله الطور بسبب ذلك، والميثاق هو العهد الشديد المؤكد، والمراد ما في التوراة من الأحكام التي أمرهم الله جل وعلا بها. قال وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، هذه كلها من معاصي يهود ومن مخازي يهود ومن ضلالاتهم وكفرهم يعددها الله عز وجل ليتعظ بها المؤمنون وليعرفوا عدوهم. فإذا كان هذا يهود موسى الذين كانوا مع موسى، فكيف بمن هم بدلوا وحرفوا وغيروا وكفروا؟ فقال جل وعلا وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا. وهذا كما ذكر ابن كثير وغيره لما رفضت بنو إسرائيل أن تدخل بيت المقدس لقتال العمالقة قالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، وقاحة وسوء أدب مع نبيهم، ضرب الله عليهم التيه يتيهون في الأرض 40 سنة في صحراء سيناء، 40 سنة ما يخرجون منها، حتى ذكروا في سيرهم أنهم يرحلون من أول النهار إذا طلعت الشمس فيسيرون يومهم كله، فإذا غابت الشمس وإذا هم بالمكان الذي مشوا منه في الصباح، ضرب الله عليهم التيه لا يهتدون. فمات موسى عليه السلام، مات هارون وهم في التيه، ومات موسى وهم في التيه. ثم جاء يوشع بن نون وهو فتى موسى الذي كان معه في قصة الخضر كما صح بذلك الحديث، فدخل بمن بقي من بني إسرائيل دخل بهم بيت المقدس، وأمرهم الله عز وجل إذا دخلوا الباب أن يدخلوه سجدا، سجدا يعني ركعا، الركوع سجود، لأنه لو كان السجود على الأرض الساجد على الأرض ما يستطيع يمشي، إذا سجد في مكان ثبت فيه، وهؤلاء أمرهم الله بأن يدخلوا، والدخول يحتاج مرور، فدل على أنهم كانوا راكعين أمرهم بالركوع، وهذا دليل على أن الركوع سجود بنص القرآن. ولهذا ما يفعله بعض المسلمين إذا جاء يسلم على أخيه خضع له وحنى رأسه وركع، هذا سجود، هذا لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، ما يجوز هذا الفعل. لكن لو أن رجلا واقفا سلم على رجل جالس أو طويل على قصير، هذا الانحناء ليس مقصودا فيه السجود، هذا جبلة، كيف لا بد أن يفعل هذا، وليس المراد به السجود، وإن أراد السجود نعوذ بالله، إنما الأعمال بالنيات، فلا يجوز السجود لأحد كما فعل معاذ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما جاءه، فلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم سجد له، قال ما هذا يا معاذ؟ قال رأيت الروم يفعلونه مع أمرائهم وأنت أحق منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر أحدا أن يسجد لأحد، ولا يجوز أن يسجد أحد لأحد، السجود لله وحده لا شريك له. فأمرهم أن يدخلوا الباب سجدا يعني ركعا ويستغفروا الله، فدخلوا الباب على أستاههم. الحديث في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أمروا أن يدخلوا الباب سجدا يعني ركعا، فدخلوا الباب على أستاههم يعني على مقاعدهم، يدخل أحدهم على مقعدته، بدأ يدخل راكع، لا يدخل يزحف زحفا على مقعدته وهو يقول حبة حنطة في شعره. الله قال جل وعلا وقولوا حطة، يعني ادخلوا الباب خاضعين راكعين وقولوا حطة، يعني قولوا اللهم حط عنا ذنوبنا، يعني اسألوا الله المغفرة، حط عنا ذنوبنا. فعكسوا الأمر فدخلوا يزحفون على أستاههم وأيضا يقولون حبة في شعره أو حنطة في شعره، كأنهم لا يعرفون ما معنى حطة، وهذا من خبثهم ومعارضتهم لأمر الله ورسوله، دليلك على ما عند اليهود من الخزي والمعارضة للحق. وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، أيضا لا تعدوا في السبت، هذا سيأتي إن شاء الله مفصلا في سورة الأعراف في قوله جل وعلا واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. وخلاصته أن الله جل وعلا حرم على بني إسرائيل أن يصطادوا السمك يوم السبت، فقال لا يجوز لكم صيد السمك يوم السبت، وبقية الأسبوع صيدوا ما شئتم، فابتلاهم الله جل وعلا. فإذا جاء يوم السبت جاء السمك شرعا من كل حدب وصوب جاء إليهم، وإذا ذهب السبت ذهب السمك، ما يرونه إلا يوم السبت الذي بعده، ابتلاء من الله. فمكثوا مدة ثم بدأوا بالحيل، فقام بعضهم ورمى شباكا، شبكة الصيد يصيد بها السمك، فرماها في البحر فدخل فيها ما دخل من السمك يوم السبت فأغلقها عليه ثم تركها، لما جاء يوم الأحد أخرجها، قال أنا أصدته يوم الأحد وليس يوم السبت. وبعضهم حفر حفرة بجوار البحر طرف البحر فلما جاء السمك يوم السبت دخل في هذه الحفرة فأغلق هذه الحفرة حتى لا يرجع السمك إلى البحر. فعله بعضهم فلم يروا أنه نزل بهم عقوبة ففعله طائفة أخرى. وأصحاب السبت في مسألة السبت كما حكى الله عز وجل وسيأتي مفصلا في سورة الأعراف انقسموا إلى أقسام من ثلاثة. قسم عصوا الله فصادوا السمك يوم السبت، وقسم توقفوا ولم يصطادوا وتركوهم، وقسم لم يصطادوا وأنكروا عليهم وشددوا على الذين اعتدوا. صاروا ثلاثة أقسام: قسم عصوا، وقسم لم يعصوا لكن ما أنكروا على هؤلاء تركوهم، وقسم أنكروا على الذين عصوا وشددوا عليهم. فقال لهم أولئك الذين سكتوا: لما تعظون قوما الله مهلكهم. هذا يقول بعض الناس إذا رأى إنسان ينصح إنسان ويظن أن هذا الإنسان ما يرجع عن معصيته يقول: لما تعظه؟ لا تعظه، ما في فائدة، هذا اتركه. هذا غير صحيح. ماذا قالوا الذين أنكروا؟ قالوا: معذرة إلى ربكم. أولا نعذر أمام الله بأن أنكرنا المنكر الذي رأيناه، ولعلهم يتقون. فلما جاء العذاب قال الله عز وجل: فأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس الذين اعتدوا، ونجينا الذين كانوا ينهون عن السوء، أنجى الله الآمرين بالمعروف النهين عن المنكر، وأما الساكتون فسكت عنهم. وإن كان حتى الذين سكتوا ما دام أنكروه بقلوبهم فإنهم ينجون. الإنسان إذا أنكر المنكر بقلبه ولو لم ينكر بلسانه فإنه ينجو، بشرط أن يفارق أهل الشر وأهل المنكر. فالحاصل أنهم اعتدوا في السبت، قال الله عز وجل: وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، فاعتدوا ومسخهم قردة وخنازير. قال: وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، أخذنا منهم عهدا. ميثاق هو العهد الغليظ الشديد المؤكد في كل ما سبق. أخذ الله عليهم العهد والميثاق بأن يطيعوه ولا يعصوه، وأن يفعلوا ما أمروا به، وأن لا يعتدوا في السبت، وأن يأخذوا الميثاق، ومع ذلك نقضوا العهد. نعم. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. ثم قال جل وعلا: فبما نقضهم ميثاقهم. فبما نقضهم أي بسبب نقض اليهود للميثاق، وهو العهد المؤكد الذي أخذ عليهم من القيام بطاعة الله والإيمان بما يجب الإيمان به والحذر من معصية الله جل وعلا، لكنهم نقضوا هذا الميثاق ولم يفوا به، بل عصوا الله جل وعلا ولم يلتزموا بما أمروا به، فبسبب ذلك وبسبب كفرهم بآية الله نقض العهود والمواثيق التي أخذت عليهم، وبسبب كفرهم بآية الله أرسل الله لهم آيات عديدة كثيرة، منها العصا ومنها اليد، وما رأوا من الآيات إن جاءهم في البحر يمشون على البحر يبسا، وإغراق فرعون، إغراق عدوهم، إلى غير ذلك من الآيات، ومع ذلك كفروا بها، فلا حيلة بهم. لكن هذا دليل أن الأعمال التي يعملها الإنسان تسبب له العقوبة أو الرحمة. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، بسبب الذي كنتم تعملون، أو العقوبة إذا كفروا كما في هذه الآية. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق، لأنهم بلغت بهم الخسة والدناءة والعداوة والشر أن قتلوا رسل الله، قتلوا بعض الرسل الذين أرسلوا إليهم، وممن قتلوه زكريا ويحيى وابنه يحيى وغيرهم من الأنبياء، ما اكتفوا بتكذيبهم بل كذبوهم وأيضا قتلوهم، اعتدوا عليهم وقتلوهم. قال جل وعلا بغير حق، وقوله بغير حق هنا يقول علماء هذا وصف كاشف، وصف كاشف أو صفة كاشفة، وليست صفة مقيدة، وليس المراد أنه يجوز قتل الرسل إذا كان بحق، لا، لا يجوز قتل الرسل، وقتل الرسل حيث كان فهو بغير حق. فقوله بغير حق صفة كاشفة تكشف عن أن كل قتل للرسل فهو بغير حق، وإنما بالعدوان والظلم، فلا يجوز قتل الأنبياء. وأشد الناس عذابا من قتل نبيا أو قتله نبي، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف. غلف جمع غلاف، وفيه قولان للمفسرين، فمنهم من قال غلف يعني في غطاء مغلفة قد غطيت، غلف يعني في أغطية مغطات، ما نستطيع نفهم ما تقول، لا نعي ما تقول ولا نفهم قولك، قلوبنا مغلفة عنك. وقال بعضهم إن معنى قولهم قلوبنا غلف يقول قلوبنا أوعية للعلم، فنحن أهل الكتاب، فقلوبنا أوعية للعلم، حصلنا العلم وعرفنا، لم نجد فيه ما تقول وتدعو إليه. وعلى كلا القولين هم يريدون بهذا إنكار ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، إما أنهم يقولون لا نعي ولا نعقل ما تقول وقلوبنا مغلفة، أو أنهم يقولون نحن أهل العلم وعرفنا العلم، لم نجد هذا القول الذي تقوله، ما عرفناه، ما عرفنا قولك، قبحهم الله. فقال الله عز وجل ردا عليهم بل طبع الله عليها، الطبع هو الختم، طبع عليها يعني ختمت، صار لا يصل الحق إليها، ليس للحق إليها سبيل بسبب أعمالهم القبيحة، طبع على قلوبهم فهي مطبوعة موثقة مغلقة مسدودة لا يصل إليها الخير أبدا بسبب أعمالهم، فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم. لهذا انتبه يا عبد الله، أكثر من الأعمال الصالحة، فإنك بعملك، فالذي يعمل الأعمال الصالحة يفتح الله قلبه ويهديه، والحسنة تنادي بأختها، وإذا ارتكب السيئات السيئة تنادي بأختها، فلا يزداد إلا بعدا من الله حتى يصل إلى مرحلة الطبع، نعوذ بالله من ذلك. إلا قلب المؤمن الأصل فيه أنه أبيض نقي، لكن تعرض عليه الذنوب عودا عودا، فإذا أذنب ذنبا نكثت فيه نكتة سوداء، فإذا تاب صقل قلبه وذهبت عنه هذه النكتة السوداء، وإذا أتبع هذا الذنب ذنبا صار بعد ذلك كالكوز مجخيا، كالكوز الكوب المنكوس إلى الأرض ما يدخل فيه شيء، طبع على قلوبهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بسبب أعمالهم، بل طبع الله عليها، قال بل طبع الله عليها بكفرهم، أي بسبب كفرهم، فلا يؤمنون إلا قليلا، فلا يؤمنون إلا قليلا يحتمل شيئين، فلا يؤمنون إلا إيمانا قليلا لا يكفي في الدخول في الإسلام، يؤمنون بموسى يؤمنون لكن إيمانا قليلا ما يكفي لأن يثبت لهم الإسلام والإيمان. وقال بعض المفسرين المعنى فلا يؤمنون إلا قليلا، يعني لا يؤمن منهم إلا عدد قليل، اليهود لا يؤمن منهم إلا القليل النادر، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا هم معدودون، عبد الله بن سلام وبعض من آمن وهم قلة، ولا يزالون إلى زماننا هذا هم من أقل الناس دخولا في الدين في الإسلام بخلاف النصارى. فالحاصل أن كلا المعنيين حق، فهؤلاء الذين كفروا لا يؤمنون إلا إيمانا قليلا لا يكفي في الدخول في الإسلام وأن يكونوا من المؤمنين، وكذلك لا يؤمن منهم إلا عدد قليل وأغلبهم كفرة بالله جل وعلا، وهذا عقوبة من الله جل وعلا بكفرهم، والباء هنا للسببية أي بسبب كفرهم. وكذلك كل جزاء يجده الإنسان فهو بسبب عمله، وما ظلمهم الله وما ربك بظلام للعبيد جل وعلا. ثم قال جل وعلا وبكفرهم، الباء أيضا للسببية، وبسبب كفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، أيضا طبع الله على قلوبهم بسبب كفرهم فيما يجب الإيمان به، كفرهم بالله ورسله، وكذلك بسبب قولهم على مريم بنت عمران أم عيسى عليه السلام بهتانا عظيما. والبهتان هو أشد الكذب، الذي إذا ذكر لمن قيل عنه ينبهت يتحير لشدته عليه، فهو أشد من الكذب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قال أرأيت إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وهو قولهم كما قال ابن عباس، قال قولهم إن مريم زانية، زنت وحملت بعيسى، قبحهم الله. وذكر ابن كثير عن بعضهم أنهم قالوا أيضا بعضهم قال بعض يهود قال إن مريم زنت وهي حائض وحملت بعيسى، هذا بهتان عظيم وكذب، وقد برأ الله مريم من هذا. ولما شك بعضهم بمريم أشارت إليه، يعني اسألوا، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، فتكلم عيسى وبين لهم حقيقته، وهذا معجزة ولا شك. فمريم كانت برية نقية تقية صالحة، وقد مر معنا تفسير ذلك في سورة آل عمران، وكيف أن الله تقبلها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسن، كفلها زكريا، وأن الله أعطاها من الآيات أنه كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قالوا فاكهة الصيف في وقت الشتاء وفاكهة الشتاء في وقت الصيف، فهي برة تقية نقية وليست زانية كما يقول هؤلاء الكذبة الفجرة. ولهذا قال الله عز وجل عنهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، ثم قال جل وعلا وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم، أيضا طبع الله على قلوبهم بسبب قولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم، لأن اليهود يقولون قتلناه، وصدقهم بعض جهلة النصارى بذلك وجاءوا بالصليب وضعوه علامة لهم إلى يومنا هذا، يقولون صلبوا عيسى صلب، وكلاهما كذاب كاذب، فلم تقتله يهود ولم يصلبوه كما سيأتي. قال جل وعلا وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، قال جل وعلا رادا عليهم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ومن أصدق من الله حديثا ومن أحسن من الله حديثا، والله ما قتلوه وما صلبوه بل هو حي في السماء، وهذا نص القرآن ونص السنة. لكن قد يشكل قوله جل وعلا إني متوفيك، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، بعضهم يقول متوفيك يعني توفاه الله مات، فجاب أهل العلم وأهل التحقيق أن الوفاة في هذه الآية متوفيك المراد به النوم، منيمك ملق عليك النوم وأرفعك إلى السماء وأنت نائم، لأن النوم وفاة الله، كما قال جل وعلا الله يتوفى الأنفس حين موتها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى، النوم موت. ولهذا أنزل الله النوم على عيسى ثم رفعه إلى السماء، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ألقي شبهه على رجل منهم. وقد كثرت أخبار بني إسرائيل في هذا، وأورد ابن كثير رحمه الله شيئا منها وقبله ابن جرير، وخلاص ما أو ومما يلخص مما ذكروه أن عيسى أو نتلو ما ذكره ابن كثير رحمه الله، قال وكان من خبر اليهود عليهم لعائن الله وسخطه وغضبه وعقابه أنه لما بعث الله عيسى ابن مريم بالبينات والهدى حسدوه على ما آتاه الله من النبوة والمعجزات الباهرات التي كان يبرئ بها الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله ويصور من الطين طائرا ثم ينفخ فيه فيكون طائرا يشاهد طيرانه بإذن الله عز وجل، إلى غير ذلك من المعجزات التي أكرمه الله بها وأجراها على يديه. ومع هذا كذبوه، مع هذه الآيات كذبه اليهود في زمنه، ومع هذا كذبوه وخالفوه وسعوا في أذاه بكل ما أمكنهم، حتى جعل نبي الله عيسى عليه السلام لا يساكنهم في بلدة بل يكثر السياحة هو وأمه عليهما السلام، ثم لم يقنعهم ذلك حتى سعوا إلى ملك دمشق في ذلك الزمان، وكان رجلا مشركا من عبدة الكواكب، وكان يقال لأهل ملته اليونان، وأنهوا إليه يعني نقلوا إليه أن ببيت المقدس رجلا يفتن الناس ويضلهم ويفسد على الملك رعاياه، فغضب الملك من هذا وكتب إلى نائبه بالقدس أن يحتاط على هذا المذكور وأن يصلبه ويضع الشوك على رأسه ويكف أذاه عن الناس. فلما وصل الكتاب امتثل متولي بيت المقدس ذلك، وذهب هو وطائفة من اليهود إلى المنزل الذي فيه عيسى عليه السلام، وهو في جماعة من أصحابه 12 أو 13، وقيل 17 نفرا، وكان ذلك يوم الجمعة بعد العصر ليلة السبت، فحصروه هنالك. فلما حس بهم وأنه لا محالة من دخولهم عليه أو خروجه عليهم، قال لأصحابه: أيكم يلقى عليه شبهي وهو رفيقي في الجنة؟ فانتدب لذلك شاب منهم، فكأنه استصغره عن ذلك، فأعادها ثانية وثالثة، وكل ذلك لا ينتدب إلا ذلك الشاب، فقال: أنت هو. وألقى الله عليه شبه عيسى حتى كأنه هو، وفتحت روزنة من سقف البيت. الروزنة هي الكوة الفتحة من النافذة، يعني فتحة يسيرة في البيت الذي كانوا فيه. وفتحت روزنة من سقف البيت، وأخذ عيسى عليه السلام أو وأخذت عيسى عليه السلام سنة من النوم، فرفع إلى السماء وهو كذلك، كما قال تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. فلما رفع خرج أولئك النفر، فلما رأى أولئك ذلك الشاب ظنوا أنه عيسى، فأخذوه من الليل وصلبوه ووضعوا الشوك على رأسه، وأظهر اليهود أنهم سعوا في صلبه وتبجحوا بذلك، وسلم لهم طوائف من النصارى ذلك لجهلهم وقلة عقلهم، ما عدا من كان في البيت مع المسيح فإنهم شاهدوا رفعه، إلى آخر ما أورده. وهو تقريبا ملخص من كلام المفسرين في ذلك. إذا شبه لهم ألقي شبه عيسى على رجل من أصحابه، وهو ذلك الشاب. وقال بعض المفسرين أو بعض الروايات الإسرائيلية أن الذي دل عليه واحدا كان من أصحابه، دلهم عليه، أعطوه مالا ليدلهم عليه، فقال: سأدخل وأنتم ورائي، سندخل عليهم البيت، فإذا دخلناه عليهم من رأيتموني أقبله فهو عيسى. فلما دخلوا عليه، بعض الروايات تقول رأى ذلك الشاب فقبله فقتلوا الشاب، وبعضهم يقول ألقي شبه عيسى على الموجودين كلهم 13 من أصحابه. فقالت يهود: لن ينفعكم أنكم سحرتمونا، سنقتله. فوقع اختيارهم على الذي دلهم عليه، ألقي شبه عيسى عليه فقتل مكان عيسى جزاء وفاقا. والله أعلم في صحة هذه الرواية، لكن لا شك أنه شبه عليهم وألقي شبه عيسى على رجل إما من أصحابه، على رجل من أصحابه، وأنهم قتلوا شبه عيسى، وأما عيسى لم يقتله. وهذا هو معنى قوله جل وعلا: ولكن شبه لهم. ثم قال: وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه. قال الطبري: الذين اختلفوا فيه هم اليهود الذين أحاطوا بعيسى وأصحابه حين أرادوا قتله، هم في شك منه، لأن اشتبه عليهم كلهم على شبه عيسى، ولا يدرون هل قتلوا عيسى حقيقة أم لا، مع أنهم قالوا قتلناه كذبا وزورا. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. ما عندهم علم يقيني حقيقة أنهم قتلوه، لكن يتبعون الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. ولهذا تعقب ذلك بقوله: وما قتلوه يقينا. ما قتلوه يقينا، ما تيقنوا قتله، بل ولم يقتلوه يقينا، لم يقتلوه، بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه. ولهذا جاء في حديث الإسراء أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مررت بابني الخالة عيسى ويحيى، في السماء، وينزل عيسى في آخر الزمن ويقتل المسيح، مسيح الضلالة، ويحكم بالإسلام ولا يقبل الجزية كما سيأتي إن شاء الله في الحديث، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ما في جزية. لماذا؟ ما يقبل من أحد إلا الإسلام، إما أن تسلم وإما أن تقتل. يقول الله جل وعلا: بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. هذه هي العقيدة الصحيحة التي يجب أن يبني عليها المسلم وأن يعتقدها، وهو أن عيسى عليه السلام ما قتل وما صلب، بل رفعه الله إليه، فهو في السماء سينزل يوم القيامة، سينزل قبل يوم القيامة، وإن شاء الله نستكمل الحديث الليلة القادمة، ونذكر إن شاء الله من النصوص ما يدل على نزوله، وأنه أيضا يقتل المسيح، مسيح الضلالة، وأنه يحج البيت ويعتمر. فهذا هو الذي يجب أن يعتقده المسلم، أن عيسى عليه السلام لم تقتله يهود، لم يقتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم، بل رفعه الله إليه، وسينزل في آخر الزمان ويحكم بدين الإسلام ويسقط الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، ثم يتوفاه الله بعد ذلك. ونكتفي بهذا القدر، ونستمع لما تيسر من الأسئلة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا السائل يقول: هل يجوز إلقاء السلام على غير المسلم؟ لا، لا تبدأوهم بالسلام، وإذا سلم عليه يقول عليكم، كما ثبت بذلك الأحاديث الصحيحة، لكن لا يبدأه بالسلام. نعم. هل يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، بما أنه يجوز لنا أن نتوسل بأعمالنا الصالحة؟ لا، لا يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تتوسل بعملك الصالح، والدليل على هذا فعل الصحابة رضي الله عنهم، فلم يتوسل به أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي. وأما ما جاء في قول عمر في البخاري: فإنا نتوسل إليك بعم نبيك، فالمراد هنا بدعائه، بدعاء عم نبيك، كنا نتوسل إليك بنبيك، يعني بدعائه. والدليل على هذا أنه لو كان التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، فسواء في حياته أو بعد مماته الأمر سيان، لكن عمر عدل عن التوسل والاستسقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى العباس، لأن المراد الدعاء، ولهذا لما انتهى عمر قال: قم يا عباس فادعو. فلا يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن توسل بأعمالك، قل: اللهم إني أسألك بحب نبيك، اللهم إني أسألك بإيماني بأن محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم، أتوسل إليك أن تغفر لي وترحمني وتشرح صدري، وتدعو بما شئت. توسل بعملك يا أخي، توسل بعملك. ولا شك أن جاه النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عظيم، وهو أعظم الناس جاها. ومن أراد مزيدا من التفصيل والبيان فليرجع إلى كتاب التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية، فقد جل هذه المسألة وبين كلام الصحابة والسلف الصالح فيها. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: لو تذكروننا بالمدة التي بقيها أصحاب موسى في التيه. 40 سنة، 40 سنة كما هو ظاهر القرآن. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: كيف يتوب من حلف بالله كاذبا؟ يتوب إلى الله توبة النصوح المعروفة بشروطها، أن يتوب مخلصا لله، مقلعا عن هذا الذنب، نادما عليه، عازما أن لا يعود إليه. فإذا اجتمعت هذه الشروط فإنها تكون توبة نصوحا تجب ما قبلها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندنا في إفريقيا بعض العلماء يقولون إنه لا يصح إسلام المرء إلا أن يبايع على الإسلام قائلا: لا أشرك بالله إلى آخره، ولا يعتبرون من نطق بالشهادتين مسلما إلا مع هذه البيعة. هذا غير صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. يكفي، لأن معنى لا إله إلا الله هي البراءة من الشرك، لا إله نافيا العبادة عما سوى الله، وإلا الله مثبت العبادة لله وحده لا شريك له. والإنسان الخير في اتباع من سلف، يسعى الإنسان ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان، فلا تلزم، إنما يلتزم بلا إله إلا الله ويؤدي أركان الإسلام. ولا شك أن لا إله إلا الله الإتيان بها يقتضي ويتضمن عدم الشرك، لأنه إذا قال لا معبود سوى الله ولا يعبد إلا الله، هذا معناه عدم الشرك وعدم الإشراك والالتزام بالتوحيد. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما معنى أشربوا في قلوبهم العجل؟ أشربوا يعني أنزل حبه في قلوبهم، كأنهم شربوه شربا، حب هذا العجل، حبوه محبة عظيمة ولذلك عبدوه. هذا دليل أن المحبة أن العبادة لابد فيها من المحبة. فمن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ذهبت إلى العمرة ولم أصلي ركعتين بعد السعي، كذا قال، ولعله يريد الطواف. ماذا الطواف؟ ركعة الطواف سنة، فإذا نسيهم الإنسان لا شيء عليه إن شاء الله، وعمرته صحيح. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يقال في دعاء الجنازة للمرأة اللهم أبدلها زوجا خيرا من زوجها؟ هذه مسألة تكلم العلماء فيها، فمنهم من قال أنه لا يقال في حق المرأة، ومنهم من قال أنه يقال، وهذا حق، لأنه ليس من أبدلها زوجا خيرا من زوجها يعني هذا الزوج يكون من أهل الجنة، يكون أكمل من زوجها في الدنيا.